القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1896. أنت مين؟ مش عارفني؟ بص في وشي كويس. ها بص، عرفتني؟ أنا آسف برضو ما عرفتكش. بس أنا عارفك كويس، أنت ألبرت ميلسون. أيوة أنا ألبرت. لك حق ما تعرفنيش، السجن غير من شكلي كتير. أنا فولر. فولر؟ مش ممكن. خرجت من السجن إمتى؟ الأسبوع ده ألبرت. وقلت أجيلك عشان عارف إن قلبك ما يعرفش الخوف، وممكن تساعدني وتقف جنبي. أساعدك؟ أساعدك في إيه؟ مؤكد سمعت اللي أنا سمعته يا ألبرت. فولر بتفكر في إيه وبتتكلم عن إيه؟ عن الراجل العجوز صاحب الفيلا. ماله؟ أنا مش فاهم، وضح كلامك. أنا راقبت الفيلا كويس يا ألبرت. الفيلا في منطقة هادية ومعزولة، ده حيسهل علينا عملنا. فولر أنت لسه خارج من السجن زي ما قلت وتحت المراقبة. بس اللي سمعته طير النوم من عيني وبرجل مخي، وقبل ما حد يسبقنا لازم احنا نتصرف. تصرف ايه؟ ما انا قلت لك الفيلا في مكان هادي وصاحبها امواله كتيره، ده غير التحف والمجوهرات. وافتكر يا ألبرت لو ساعدتني ناخد كل اللي في الفيلا. بس انت نسيت حاجه مهمه جدا. حاجه ايه؟ ما انا برضو زيك كده سمعت واستغربت وسكت. وليه سكت؟ ليه ما اتحركتش؟ ليه ما فكرتش زيي؟ لان الفيلا اللي بتتكلم عنها صاحبها بيحتفظ بامواله ومجوهراته في خزنة حديد متينة وفي أوضة نومه، وقال بنفسه أنا عندي أموال كتيرة ومجوهرات وتحف نادرة، لكن أنا أتحدى أي حد يدخل الفيلا. الفيلا بتاعتي دي زي القلعة، حصينة، يستحيل أي لص مهما كان ذكي إنه يدخلها. مش ده كلام صاحب الفيلا اللي بيقوله في كل مكان؟ سمعت الكلام اللي قاله. وسمعت كمان بنفسي وهو بيقول الفيلا فيها تركيبات وأجراس ممكن تنطلق من نفسها وتكشف أي لص، وحتى لو حد دخل الفيلا مش ممكن يوصل لأوضة النوم، ولو وصل أوضة النوم مش هيقدر يسرق الخزنة. ده كلام صاحب الفيلا مش كده يا ألبرت؟ والغريب إنه بيقول الكلام ده في كل مكان ومش خايف. بالعكس، الكلام ده معناه إنه خايف. ما هو كمان مش معقول واحد عايش لوحده في بقعة منعزلة وهادية وعنده أموال ويقول عندي. بس أنا متأكد إن عنده أموال كتيرة وتحف نادرة. أنا سمعت الكلام ده كتير زيك وما فكرتش لحظة واحدة إن كلامه صح، ولو كنت متأكد إن عنده زي ما بيقول كان زماني سرقته. بس أنا فكرت يا صاحبي، وما فيش حد غيرك أنت يا ألبرت ممكن يساعدني. طيب والاحتياطات اللي قال عليها؟ الفيلا دي مش جبال الهيمالايا ولا خزنة بنك انجلترا، وسهل ادخلها يا ألبرت، سهل جدا. أيوة يا فولر، بس ما تفكرش كتير واسمع كلامي. فولر انت ليك طريقة أنا ما أحبهاش. طريقة ايه؟ أنا ما أحبش الدم. ومين قالك إن أنا هقتله؟ القتل معناه حبل المشنقة، وأنا مش مستعد أضيع عمري علشان شوية تحف أو أي مبلغ من المال. الراجل عايش لوحده يا ألبرت، ومش ممكن هيقدر يعمل أي حاجة ضدنا تخليني أفكر أقتله. طب افرض قاوم واحد عملاق زي له قوة كبيرة، تفتكر ما أقدرش أمنعه من المقاومة؟ أنا عارف إنك عملاق وقوي، بس أنا عارف يا ألبرت إن جسمك ضئيل. أنت عليك بس تجمع الأموال والتحف وأنا موجود معاك، وأي مقاومة هشل حركته بكل قوته. فولر أنا هكون معاك بس بشرط. عارف شروطك، أبعد عن فكرة القتل. ساعة كام؟ حوالي ساعة 12. بقالنا أكتر من ساعتين واقفين تحت الشجرة ومراقبين الفيلا. لازم نتأكد إنه نام. الأوضة بتاعت النوم لسه النور والع فيها. معنى كده إنه لسه صاحي. مش جايز نام وساب النور والع. لا أنا سبق وراقبت الفيلا كويس يا ألبرت، وهو مش متعود ينام والنور والع في أوضته. على العموم أنا عملت حسابي وجبت معايا فانوس. فانوس إيه؟ فانوس صغير بتاع بنت أختي. وجايبه معاك ليه يا ألبرت؟ الفانوس ده ممكن ننوره لما ندخل الفيلا علشان ما نتخبطش في حاجة وتعمل أي صوت يصحيه من نومه. ألبرت النور اتطفى. كويس قوي، ربع ساعة كمان لما يغرق في النوم وندخل الفيلا. مؤكد دلوقتي انه اتخمد نام. اتحرك بس ما تعملش اي صوت صحيح. عارف هندخل الفيلا ازاي يا ألبرت؟ هنكسر الشباك الصغير اللي في الدور الأرضي للفيلا. وانت بقى جسمك صغير وممكن تدخل من الشباك وتفتح لي الباب. بعد ما نكسر الشباك نستنى شوية. ليه؟ ايه السبب؟ طيب مش جايز صوت كسر الشباك صحيح؟ بلاش نضيع وقت يا ألبرت، ويلا عشان نكسر الشباك. بقينا جوه الفيلا. افتكر ممكن دلوقتي نطلع لأوضة النوم. مين فولر؟ صاحب الفيلا صحي من النوم. ما تخافش انا هتصرف معاه. تعالى نهرب بسرعة. تعالى نهرب ازاي بعد اللي عملناه؟ مش ممكن. عملت ايه؟ انت ازاي تسيبني وتهرب يا ألبرت؟ انت عملت ايه؟ طمني، ريحني. هروبك ده خيانة لاتفاقنا. ارجوك فهمني، عملت ايه؟ قتلته. ايه؟ ازاي تعمل كده؟ ايوه قتلته. ازاي يا فولر؟ احنا مش اتفقنا بلاش القتل؟ ليه تعمل كده؟ ليه؟ بعد ما سبتني لوحدي ايه اللي ممكن كنت اعمله؟ كان لازم تهرب زيي. افهم انت هربت ليه؟ لان صاحب الفيلا حس بينا وكان ممكن. كان ممكن ايه؟ ممكن ايه؟ احنا الاتنين وهو واحد، ازاي يخاف منه؟ انا من الاول ما كنتش موافقك. بس انت وافقت ورحت معاه يا ألبرت، وكسرنا الشباك وانت دخلت منه وفتحت لي الباب. غلط ألبرت، الندم مش هينفع دلوقتي. طب ليه قتلته؟ لانه مسك في رقبتي وكان عايز يقتلني، وكان لازم ادافع عن نفسي. لو كنت هربت. ألبرت، افتكر الكلام عن الماضي مش هيفيد دلوقتي. بس انا حذرتك وقلت لك بلاش القتل. ارجع لبيتك يا ألبرت وانسى كل اللي حصل. فولر، انا عصبي تعبان وكان كمان. ايه ده، انا كنت فاكرك قوي وقلبك ما يعرفش الخوف. فولر، انا شايف حبل المشناه قدامي. ألبرت، كفايه بقول لك. ايه يا ألبرت، اعصابك هديت دلوقتي؟ طب افهم، هنعمل دلوقتي ايه ونتصرف ازاي؟ هنهرب بعيد. ايه؟ هنروح فين؟ هنهرب على ليفربول. وشمعنا اخترت ليفربول؟ ليه يا صديق، هنقعد عنده بس بشرط. ايه هو الشرط ده؟ اعصابك تكون هادية خالص وما تتكلمش ابدا، مفهوم؟ فولر، صاحبك ده ماله؟ لا، متضايق وحزين عشان بيدور على شغل. انا فعلا محتاج لاي عمل. انا عندي فكره، لو نفذتها هتكسب من وراها كتير يا ألبرت. فكره ايه؟ انا اعرف راجل عنده سيرك وبيدور على مهرج. على ايه؟ مهرج. واعتقد ان صاحبك ده هينفع للدور ده. عشان شكله زي القزم يعني؟ انا اعتقد انه هينجح في الدور ده، بس هو يوافق. اخر حاجه تصورها ان ده يحصل. انت تعرف صاحب الفيلا؟ انا صديقه. ممكن اعرف ازاي اكتشفت الجريمه؟ هو كان متفق معايا اجيله الصبح عشان نخرج مع بعض ونزور بعض الاصدقاء. والاتفاق ده كان امتى؟ من يومين. وبعدين جيت له حسب الاتفاق، لقيته مرمي في الدور الارض من الفيلا. ندهت عليه ما ردش عليا، عرفت انه مات، بلغت البوليس. مين عايش معاه في الفيلا؟ كان عايش لوحده بعد ما مراته ماتت. عنده اولاد؟ لا. امال دخلت الفيلا ازاي؟ الباب كان مفتوح. في حد غيرك كان بيتردد عليه في الفيلا؟ لا ما اعرفش. في حد كان في الفيلا او قريب منها ساعه ما جيت له؟ لا ما شفتش حد خالص. جريمة غامضة، بس واضح انها تمت بدافع السرقة. يا ترى المجرم ما سابش اي اثر يدل عليه؟ مفيش غير فانوس لقيناه بجوار الجثة. بس الفانوس ده عادي جدا، من الفوانيس اللي بيتسلى بيها الاطفال، ويمكن نلاقي زيه كتير في اي بيت فيه اطفال. وطبعا مش ممكن يكون اللي ارتكب الجريمة طفل او طفلة. مظبوط. بس انا لاحظت حاجة غريبة شوية. لاحظت ايه؟ الفتيل بتاع الفانوس مش زي أي فتيل عادي. إزاي؟ الفتيل مقطوع من فستان. تفتكر ده خيط ممكن يوصلنا لحاجة تفيد التحقيق وتكشف الجريمة؟ فولر، الجرايد نشرت أخبار الجريمة وقالت إن البوليس في حيرة ومش عارف مرتكب الجريمة. اللي مطمني إن الجرايد قالت إن صاحب الفيلا كان دائم الحديث عن أمواله وتحفه، وناس كتير سمعوه وهو بيتكلم. بس في حاجة واحدة مضايقاني يا ألبرت. إيه يا فولر؟ الفانوس، الفانوس اللي نسيته داخل الفيلا. اطمن، الفانوس ده منتشر ولعبة بتسلي الأطفال، وممكن يلاقوه في أي بيت فيه أطفال. كويس إنك أنت اللي بتطمني يا ألبرت، وخليك في دورك كمهرج وابعد عن بيتك دلوقتي. أهم حاجة يا فولر، مش لازم نظهر المال والتحف لغاية ما البوليس ييأس وتنتهي القضية كلها. أيوه، أنا مرات ألبرت ميلسون. ألبرت فين؟ ما أعرفش. خرج من البيت إمتى؟ من حوالي 4 أيام. قالك رايح فين؟ ما قالش حاجة خالص. قالك رجع إمتى؟ ما قالش على الميعاد رجوع. هو متعود يسيب البيت؟ كتير كتير بيغيب عن البيت، بالأسبوع ويمكن أكثر. خلال المدة اللي بيغيب فيها عن البيت بيروح فين؟ لو كنت أعرف كنت قلتلك. يعني مرات ألبرت أنكرت إنها تعرف أي حاجة عن مكان جوزها؟ حاولت معها لكن هي مصرة إنها ما تعرفش أي حاجة عنه. أنا راقبت بيت ألبرت وعرفت إن له طفلة صغيرة. معنى كده جايز يكون الفانوس ده بتاع الطفلة دي؟ جايز، وعشان كده بقول نجيب الطفلة ونوريها الفانوس، ومؤكد لو كان بتاعها هتتكلم. واحتمال ما تتكلمش أو تنكر إنها تعرف الفانوس ده. جايز، مين أصدقاء ألبرت اللي متعود السهر معهم؟ واحد اسمه فولر، خرج من السجن من مدة بسيطة وهربان من المراقبة. تفتكر فولر له علاقة بالجريمة؟ أنا يسعدني أقدم أي خدمة للعدالة. أنت تعرف ألبرت؟ دكانتي قريبة جدا من بيته. آخر مرة شفته أمتى؟ من حوالي أسبوع. ما لاحظتش عليه أي حاجة مش طبيعية؟ لا. أنت عندك في دكانتك فوانيس بتاعة أطفال؟ كان عندي، والكمية اللي كانت عندي بعتها. أنت قلت لي إنك عايز تقدم خدمة للعدالة. أنا تحت أمرك، إيه المطلوب مني؟ تخلي الفانوس ده عندك في دكانتك وفي مكان ظاهر. ليه؟ إيه الهدف من كده؟ بعدين هفهمك كل حاجة. اللي توقعته حصل. إيه هو اللي حصل؟ الطفلة بنت ألبرت شافت الفانوس وقالت إنه بتاعها. وإنت قلت لها إيه؟ زي ما فهمتني طبعا، قلت لها أنا اشتريته. وبعدين؟ بعد كده جابت أمها وبصت الأم للفانوس وخلت بنتها ومشيت. والأم ما تكلمتش معك؟ لا، بس أنا لاحظت إن الأم اضطربت وشدت بنتها ومشيت بسرعة. الفانوس ده أنا ما أعرفش عنه حاجة. الفانوس ده مش بتاع بنتك؟ لا مش بتاعها. فتيل الفانوس من قطعة قماش فستان قديم، والفستان ده لقيناه في بيتك. قلتلك ما أعرفش عنه حاجة. بنتك شافت الفانوس وقالت إنه بتاعها. بنتي صغيرة وما تعرفش حاجة. طب فين الفانوس بتاع بنتك؟ اتكسر ورميته. وصلتم لألبرت وصديقه فولر؟ للأسف لحد دلوقتي ما لقيناش الاتنين. ابحثوا عنهم واقبضوا عليهم. أنا كنت في ليفربول. بتعمل ايه في ليفربول يا ألبرت؟ كنت بشتغل في سيرك. مراتك كانت تعرف مكانك؟ لا لا لا، أنا خرجت وقلت لهاش أنا رايح فين. ليه؟ كنت متضايق وكنت بدور على شغل لغاية ما لقيت العمل المناسب ليا، وكنت ناوي طبعا أرجع لها. قولي، الفانوس ده بتاع بنتك؟ فانوس؟ ها؟ فانوس ايه؟ بنتي ما عندهاش فوانيس. بس مراتك قالت إنها اشترت فانوس للطفلة. جايز؟ أنا ما عنديش فكرة بالموضوع ده على إطلاق. كنت بتشتغل ايه في السيرك؟ مهرج، زي ما انت شايفني جسم قليل زي الأقزام، وكنت بشتغل مهرج. وفولر؟ مين فولر ده؟ صديقك. ما أعرفش عنه حاجة. قبضوا على ألبرت. امتى؟ امبارح بالليل. وقبضوا عليه ليه؟ مش عارف. قابلت رجال البوليس اللي قبضوا عليه واتكلمت معهم؟ لا، بس كانوا بيدوروا عليك. علي أنا؟ ليه؟ فولر، أنت عملت إيه والبوليس بيدور عليك ليه؟ قول لي يا فولر، أنت تعرف ألبرت؟ أيوه، وياريتني ما عرفته خالص. ليه يا فولر بتقول الكلام ده؟ أنا عايز أريح ضميري واتكلم وأقول الحقيقة اللي عذبتني كتير قوي. حقيقة إيه؟ ألبرت اللي كنت فاكر إنه إنسان أمين شريف طلع. كمل يا فولر، طلع إيه؟ أنا لقيته عاطل ومن غير شغل. خدته وشغلته في سيرك. لكن إيه؟ لازم بسرعة تقبضوا عليه. أيوه، قبل ما يهرب بالفلوس والمجوهرات. فلوس إيه؟ الفلوس اللي سرقها من صاحب الفيلا. مين اللي قالك إن هو اللي سرق الفيلا؟ هو ألبرت بنفسه تحت تأثير الخمرة اعترف لي بالحقيقة وقال لي إنه هو اللي قتل صاحب الفيلا. قالك الكلام ده إمتى؟ من يومين كده. طب وليه ما بلغتش على طول؟ لأنه حاول يغريني. إزاي؟ هقولك. بعد ما اعترف لي تحت تأثير الخمرة، تاني يوم قلت له إزاي تعمل كده يا ألبرت؟ إزاي يا ألبرت تعمل كده؟ وساعتها اضطرب وفقد أعصابه وحاول ينكر. قلت له أنت اعترفت لي يا ألبرت. هدي وبعد ساعة كده جاب لي جزء من المجوهرات عشان يضمن سكوتي. فين المجوهرات اللي اديها لك؟ هي دي. والحقيقة بقى أنا غلطت لأن خدتها منه، لكن قلت لازم أقول لكم وريح ضميري، بيعذبني قوي. لا، فولر كذاب. أيوة كذاب. وبيكذب ليه؟ وإيه مصلحته في الكذب ده؟ أنا ما قتلتش ومعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. ألبرت، الفانوس اللي لقيناه جنب جثة المجني عليه ثبت إنه بتاع بنتك، والمجوهرات قدمها لنا فولر، ولقينا جزء منها في اوضتك. فولر خاين وجبان وحقير وقاتل. ازاي يا ألبرت؟ انا هقول الحقيقه كلها. ايوه هقول كل حاجه. فولر هو اللي قاتل صاحب الفيلا. وانت ايه دورك في الجريمه دي؟ فولر جاني لحد بيتي بعد ما طلع من السجن وطلب مني اشترك معاه ورفضت. ايوه رفضت. وفضل ورايا يغريني لغايه ما وافقت على السرقه. ايوه السرقة، بس واشترطت عليه ما يقتلش. وبعدين؟ لكن ما سمعش كلامي، ولما حس بينا صاحب الفيلا هربت. ايوه انا هربت، لكن هو اللي قتل صاحب الفيلا صدقني، وسرق الاموال والمجوهرات، وعلشان يضمن سكوتي اداني جزء من اللي سرقه. والفانوس اللي لقيناه جنب الجثه بتاع بنتي هو اللي نسيه في الفيلا. صدقني انا ما قتلتش. أنا لغاية دلوقتي مش عارف ألبرت عايز إيه. ده أنا لسه خارج من السجن، معقول أفكر في ارتكاب جريمة بشعة زي دي؟ معقول أرجع لظلام السجن وعذابه؟ أنا ما صدقت خرجت من السجن وارتحت. يا ريتني ما عرفت ألبرت ولا شفته. أمال كنت فين وقت الحادث يا فولر؟ كنت بزور صديق ليا كده في ليفربول. وألبرت؟ قابلته في ليفربول صدفة. صدفة قابلته في السيرك، وكنت سعيد بيه قوي لانه لقى عمل كويس يعيش منه ويصرف على بيته ومراته وبنته، بس ما كنتش فاكر انه قاتل. كل واحد منهم بيلقي التهم على التاني، بس الادله كلها ضد ألبرت. طب ليه ألبرت بيلقي التهم على فولر؟ لانه خايف من حبل المشنقه. ارجوك، انا ليه طلب واحد ما فيش غيره. طلب ايه يا ألبرت؟ اشوف فولر، اواجهه، اتكلم معاه، يمكن يقول الحقيقه ويرحمني بالعذاب اللي انا عايش فيه. انا ما عنديش مانع. فولر، ليه كده؟ ليه عايز تحكم عليا بالموت؟ ده انا صديقك وعمري ما اسات لحد. انت بقى عايز مني ايه؟ عايزك تقول الحقيقة وترحمني أرجوك. أنا قلت كل اللي عندي. فولر، أنا عندي بنت صغيرة ومحتاجة لي. طفلة بريئة محتاجة للرعاية، أرجوك يا فولر فكر كويس في اللي بتعمله. قول إنك قتلته. أنت مؤكد مجنون؟ أنا صحيح بعيد عن بنتي دلوقتي، لكن صدقني أنا حاسس بيها، حاسس بدموع عينيها، حاسس بالعذاب اللي هي عايشة فيه. كفاية بقى كفاية، أنا مش عايز أسمع أي حاجة كده. طيب خد إيه اللي بتعمله؟ ابعد عنه، ابعد ابعد إيديك. أنا جاي ومعايا مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ واحد صديق فولر قال إنه اعترف له بالحقيقة، وفولر هو القاتل الحقيقي، ومعايا الدليل. يا خسارة، جيت متأخر. متأخر؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ ألبرت قتل فولر. ألبرت قتل فولر؟ إزاي؟ مش ممكن. أفتكر دلوقتي ممكن أعترف وأقول أنا قاتل. ألبرت، ممكن تسمعني يا ألبرت؟ أيوة، أنا قاتل، قاتل، بس ما قتلت صاحب الفيلا، قتلت صديقي. لا، أنا قتلت واحد خاين، خاين ما عندوش ضمير، وكان لازم أقتله لأنه كان عايز يحرمني أعز أحب إنسان لقلبي، كان عايز يحرمني، مش يحرمني من بنتي. ألبرت، ألبرت، أنت غلطت، حقيقي غلطت يا ألبرت. لا لا، أنا متحمل نتيجة غلطي، ومستعد دلوقتي للموت، أنا مرتاح. أعتقد إنك مش هترتاح لما تعرف إن البوليس عارف إن القاتل الحقيقي هو فولر. لا، الحقيقة تأخرت كتير، كتير قوي، كتير قوي. مهما تأخرت الحقيقة يا ألبرت، كان لازم هتظهر في يوم من الأيام، لكن أنت دلوقت وضعت نهايتك بإيديك. لا لا، فعلا فعلا يا ألبرت، أنت وضعت نهايتك بإيديك، نهاية كل إنسان بينسى أن في قوة أكبر هي اللي بإيدها النهاية الحقيقية. أغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.